بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جان بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء من الأدلة على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب للرد على من قال إن من فيه أن بعض من أمة محمد لن يعبدوا الأوثان، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فساق المصنف رحمه الله هذا الباب لما قال لهم إن عبادة الأوثان شرك، قالوا لا، من كان في جزيرة العرب لن يعبد الأوثان. فذكر المصنف رحمه الله تحقيق التوحيد، وذكر وسائل الشرك وأسبابه، وبين بعد ذلك أنه قد يوجد من هذه الأمة ولو في جزيرة العرب من يعبد الأوثان. وأما الحديث السابق الشيطان يأس، يعني وصل، يعني الشيطان حصل عنده يأس، لكن وسوس لهم حتى عبدوا. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة نصوص. النص الأول لبيان أن اليهود والنصارى يعبدون الأوثان، لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وساق النص الثاني لبيان أن اليهود يعبدون الأوثان، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، لأن قال وعبد الطاغوت. والنص الثالث لبيان أن النصارى أيضا عبد الطاغوت، لنتخذن عليه مسجدا، لأن المصنف رحمه الله يرى أن أصحاب الكهف من أتباع عيسى عليه السلام. والنص الرابع لبيان أن هذه الأمة ستتبع أهل الكتاب في كل شيء. والنص الخامس لبيان أن مما تبعته هذه الأمة لأهل الكتاب هو عبادة الأوثان، كما حتى يلحق في آم من أمتي بالأوثان. وأشار المصنف رحمه الله إلى النص الأول بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا أعطوا نصيبا حظا من الكتاب. وهم اليهود والنصارى، ومع ذلك يؤمنون بالجبت. الجبت في الأصل هو كل شيء لا قيمة له، ومنهم الكهان لأنهم كذبة، والسحرة لأنهم منبوذون في المجتمع، وهكذا. والطاغوت قيل هو الشيطان أو كل معبد من دون الله، فدل على أن أهل الكتاب وعندهم علم ومع ذلك عبد الأوثان. وهذا تحذير لهذه الأمة لأنها لئلا تقع فيما وقع في أهل الكتاب حتى ولو كان نبيهم خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والنص الثاني قال وقوله قل هل أنبئكم، يعني أيها اليهود بشر من ذلكم، يعني بشر من قولكم بأن الدين الذي جئتم به باطل يا مسلمون، مثوبة عند الله أي جزاء يجازيكم الله به عليه يوم القيامة من العقاب، من لعنه الله وغضب عليه وهم اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. وهؤلاء القردة والخنازير مسخوا ثم هلكوا فلم يبق لهم نسل، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله إذا أهلك قوما لم يبق لهم نسل. فالقردة والخنازير الآن ليسوا من الممسوخين من اليهود، بينما هم خلق مستقل. قال وعبد الطاغوت، يعني في اليهود من يعبد الطاغوت وهي الأوثان، مع ما أوتوا من العلم. ثم بعد ذلك قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا، لأن من عقيدة النصارى البناء على قبور الصالحين، فاتخذوا عليها مسجدا، هذا يشير إلى أنهم عبدوهم من دون الله، فدل على أن النصارى عبدة الأوثان. مع أن لهم نبي وكتاب، وكذلك هذه الأمة لها نبي وكتاب، ويقع فيها عبادة الأوثان. أي ليحذر الإنسان من هذه، ليحذر الإنسان المسلم من هذه الأمة أن يقع في عبادة الأوثان. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لتتبعن سننا، أي طرق من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، القدة هي الريش التي على السهم، فإذا كانت القدة على اليمين فتوضع قدة بحذائها موازية لها لئلا يميل الرمي، أي أن ما يفعله اليهود والنصارى سيفعلونه النصارى، فستفعله هذه الأمة كما فعلتها تماما. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني حتى لو كان أمرا شاقا على هذه الأمة سيفعلونه. وهذا فيه تحذير من التشبه باليهود والنصارى. وهنا اتباع سننهم ليس المراد جميع هذه الأمة وإنما أفراد منها، وقد يكثرون أو يقلون، وليحذر المسلم أن يكون ممن يتبعهم. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن، وفي لفظ فمن القوم إلا هم، والمسلم والإسلام عزيز، والمسلم عزيز، فلا يتابع ديانة منسوخة وباطلة، فهو فالمسلم يجب أن يكون متبوعا لا تابعا، لأن معه الوحي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى، ومن ذلك عبادتهم للأصنام والعياذ بالله. ولهذا أكثر أهل الأرض الآن هم عباد الأصنام، كالبوذية والهندوسية، هذه أكثر من نصف الأرض. فإبراهيم عليه السلام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام. فيجب على المسلم أن يدعو ربه كما دعا إبراهيم بأنه بأن ينجيه الله من عبادة الأصنام، ولا يقول المرء إنها اندثرت، بل هي كثيرة وتكثر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.